إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، يعني وفاء للشيخ حافظ الله، هو قد شرح كتاب عمدة الأحكام ووصل في شرحه حافظ الله إلى كتاب الأطعمة وتوقف، فوفاء لهذا الشيخ الجليل حتى يعني يجرى له عمله، ونسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياه الإخلاص. فسنكمل شرح الكتاب، كتاب عمدة الأحكام، نبدأ إلى ما انتهى الشيخ في كتاب الأطعمة، فيبقى لنا في الكتاب كتاب الأطعمة والصيد والأضاحي والأشربة واللباس والجهاد والعتق وكتاب بيع المدبر إن شاء الله. بعدها، بعد ما ننتهي من الكتاب وفاء له، سنشرع إما في شرح تفسير آيات الأحكام الصابوني فندخل في التفسير، أو نشرح كتاب بلوغ المرام حسب ما ييسر الله جل وعلا. كتاب الأطعمة، وعن الشرح سيكون غير موسع حتى ننتهي من الكتاب. كتاب الأطعمة، الأطعمة جمع طعام، والطعام قال العلماء هو كل مأكول، كل مأكول يسمى بالطعام، وقال بعضهم كل ما يتذوق ويطعم فهو طعام، فيدخل بذلك الماء، الماء يدخل في الطعام. والدليل على ذلك قول الله تعالى حاكيا لنا عن طالوت وبني إسرائيل، قال فمن لم يطعمه فإنه مني، فقال عن الماء فمن لم يطعمه فهو يتذوق ويطعم، فيدخل الماء في الأطعمة. ولذلك الشافعية يرون أن الماء بالماء لابد أن يكون متماثلا، لو في زيادة، لو أعطيت مثلا قربة ماء لابد أن تعطي القربة الأخرى متساوية مع القربة الأولى في التبادل، لأنك لو زدت في إيش؟ صنف ربوي، الصنف الربوي إن كان متماثل لابد له من شرطين، وهما تقابل المجلس، والثاني التماثل والتساوي، لابد من التساوي. هذا كلام مجروح، لكن هو يتفرع على أن الماء يدخل في الطعام. القاعدة في الأطعمة أن الأصل في الطعام الحلال، كل طعام فهو حلال، الأصل في الأطعمة الحلال، وهذه القاعدة التي يعمل بها الفقهاء. ومستند هذه القاعدة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبة، فقال عن كل ما في الأرض حلال طيب، إذن فهو الأصل فيه الحلال. وأيضا قول الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. وأيضا قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة، إلى آخر الآيات. فقول الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، فيخرج بذلك كل نجس، فالكلب يحرم، والخنزير يحرم، والميتة تحرم، والدم يحرم. لما؟ إنها ليست من الطيبات. والله جل وعلا يبين لنا أن الحلال الذي تأكله ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وكل نجس أو كل نجس خبيث فلا يحل أكله. إذن الكلب والخنزير وما أشبه ما تولد منهما فهو حرام. وجاء منصوصا على ذلك قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فهذه محرمات. إذا قلنا بأن الأصل في الأطعمة الحل فإننا نقول الحيوان على ضربين، حيوان بر وحيوان بحر، فحيوان البر حلال إلا ما دل الدليل على حرمته كالكلب والخنزير النجس أو صاحب الناب أو المخلب من الطير، كل ذلك حرام كما سنفصل. فالبقر كل الأنعام، فالبقر والغنم والماعز والبعير كل ذلك حلال، والخيل على خلاف على الراجح فهو حلال، وأيضا الضبع والثعلب حلال على الراجح كما سنبين في كلام العلماء. أما الثاني الضرب الثاني حيوان بحر، حيوان البحر السمك، فالعلماء قالوا أن السمك كل السمك حلال، ويستدلون على ذلك بحديث ابن عمر وحلت لنا ميتتان ودمان. فالميتتان هما الميتتان السمك والجراد، فكل سمك فهو حلال، وهذا باتفاق العلماء، واختلفوا فيما سوى ذلك. طبعا إذا قلنا باتفاق العلماء أن حيوان البحر حلال يخرج من ذلك الضفدع، فالضفدع يحرم أكله. طبعا ما عندك في الجهادية ولا إيش يقولون، يأكلون الضفدع والحيات والثعابين، فالضفدع يحرم، والدلالة على حرمة أكل الضفدع على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، نهى نسلم عن قتل الضفدع. وإذا قلنا بأن الضفدع منهي عن قتله فإنه لا يؤكل إلا، لا يتوصل إلى الأكل منه إلا بإيش؟ بالقتل. فإذا نهى نسلم عن قتله دل ذلك أو يستلزم من ذلك أنه ينهى عن أكله، فالضفدع لا يجوز أكله من الحيوانات البحرية. اختلف العلماء فيما سوى السمك، فيما سوى ذلك من كلب البحر وخنزير البحر وتمساح وغير ذلك، فاختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول للشافعية، وهو ما اختاره الأحناف المحققون من الأحناف، قالوا لا يحل من حيوان البحر إلا السمك، واستدلوا على ذلك بحديث حل السنة ميتتان ودمان، وقال السمك أن النبي صلى الله عليه وسلم نص قال السمك والجراد، وفي رواية قال الحوت والجراد، فلا يحل من حيوان البحر إلا السمك، غير السمك لا يحل. إذن التمساح لا يحل، كلب البحر لا يحل، السرطان سرطان البحر، وهذا باتفاق لا يحل. أيضا الناس يسمون شيء يشبه الإنسان أو يشبه القرد في البحر أيضا يحرم. القول الثاني قول أيضا للشافعية، قالوا بالمشابهة، يعني ما سوى السمك، ما سوى السمك بالاتفاق السمك يحل، ما سوى السمك قالوا بالمشابهة، إن كان حيوان بحري يشابه حيوان بري فحكمه حكم الحيوان البري. بالمثال يتضح المقال، كلب البحر له مشابه في البر وهو الكلب، فكلب البحر حكمه حكم الكلب، كلب البر، كلب البر يحل أكله صحيح؟ خطأ، لا يحل أكله لأنه نجس، فكلب البحر أيضا يأخذ نفس الحكم، لا يجوز أكل كلب البحر. قالوا الخنزير، خنزير البحر له مشابه في البر وهو خنزير، فخنزير البحر حكمه حكم خنزير البر، وحكم خنزير البر حرام، إذن خنزير البحر حرام أيضا. والتمساح على الناب وغيره من المشابهة قالوا بأنه يحرم. القول الثالث، وهذا هو القول الصحيح الراجح الذي لا محيص أن نتمسك به لا محيد عنه، هو أن كل حيوان البحر حلال، كل حيوان البحر حلال إلا ما دل الدليل بالنص على حرمته كالضفدع وما جاء الدليل على مثله، وكل حيوان البحر حلال من حيات ومن كلاب بحر ومن خنازير بحر كل ذلك حلال، والدليل على ذلك عموم قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، فهنا هذا الدليل عام، صيد البحر مفرد مضاف فيعم كل الصيود البحر، فكل البحر كل حيوان البحر الذي يسمى صيدا في البحر فهو حلال، لأن الله جل وعلا قال أحل لكم صيد البحر، يبقى كل صيد البحر حلال. قال وطعامه، يعني هو بالتأكيد يحل لكم. أيضا من اللغة السمك يطلق على كل حيوان خرج من البحر، فكل حيوان البحر حلال بدليل الكتاب وبأيضا باللغة، لأن السمك كما قال بعض الشافعية السمك ينزل تحت كل حيوان البحر. لكن الإمام أحمد يعني وافق الشافعية في هذا القول، لكن خرج من ذلك التمساح، قال التمساح لا يؤكل، وهذا فيه خلاف طفيف سنبينه بعدما ندخل ونشرع إن شاء الله في شرح كتاب الأطعمة. هذه قاعدة يعني تنير لطالب العلم ما يحل وما يحرم من الأطعمة سواء البرية أو البحرية. نبدأ بإذن الله في شرح الأحاديث. الحديث الأول عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأشار النعمان بأصبعه إلى أذنيه، إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بين يعني ظاهر واضح جلي لا يحتاج لتدقيق نظر، مشتبهات يعني لا يظهر له الراجح منها من المرجوح، استبرأ أي طلب البراءة، استبرأ لدينه يعني حصلت له البراءة في ذمة الشرع، في دينه يعني لم يذم شرعا، لم يقال أنه وقع في المحظور فلا يسأل عنه يوم القيامة، استبرأ لدينه وعرضه أيضا حصلت له البراءة في العرض، يعني لا يسب من قبل الناس على تعديه للشرع. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله جل وعلا ليبين للناس طريق الهدى وطريق الرشاد، وأيضا يبين لهم طريق الغي وطريق الهلاك، ويحث الأمة على السير على طريق النجاة، وأيضا يحذرهم من الوقوع في طريق الهلاك، وبين لنا الوسائل التي يلتمسها المرء لطريق الهدى، وأيضا الوسائل التي إذا التمسها المرء أو أخذ بها وصل إلى طريق الهلاك. من هذه الوسائل الحلال، الحلال هي وسائل لطريق الهدى، فمن تلمس الحلال وبعد عن الحرام سار على درب الهدى، ومن تلمس الحرام وزاغ عن الحلال سار على درب الغي والهلاك والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الوسائل أيضا واضحة جلية، فإن الحلال بين لا يحتاج إلى تدقيق نظر، لا يحتاج إلى إفتاء ولا استفتاء، لا يحتاج إلى استقراء ولا استنباط، واضح جلي لكل عوام الناس ولكل العلماء من الناس. أيضا الحرام بين واضح جلي لا يحتاج إلى تدقيق نظر ولا استقراء ولا استنباط أيضا ولا استفتاء، فإنه واضح لكل إنسان سواء كان عميا أو كان عالما نحريرا. وبين هذه الأمور أو بين الواضح الجلي من الحلال والواضح الجلي من الحرام، بين هذه وبين تلك أمور مشتبهات، يعني متعارضات لا يعرف فيها المرء بين الراجح من المرجوح، الحلال من الحرام. هنا يشير الله جل وعلا ويشير رسوله إلى فضل طلبة العلم وفضل العلماء الذين يجتهدون ليعرفون ويعلمون الفرق بين خير الخيرين وشر الشرين. فإن الأمور المشتبهة على العامة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير من الناس، ولم يقل كل الناس، إذن يعلمها قليل من الناس، هؤلاء الصفوة الذين اصطفاهم الله جل وعلا فعلمهم. هنا يظهر جليا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ليفصل بين المشتبه فيعلم الحلال منه والحرام منه. أيضا تأتيك الآية سريعا تعلم مغزاها قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر هنا هم العلماء. وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم لأنهم الذين ينظرون في الأدلة يدققون النظر يفرقون بين الحلال وبين الحرام. هذه الأمور المشتبهات لا يعلمها كثير من الناس لكن قليل من الناس من حباهم الله الفطنة وحباهم الورع والتقى وحباهم الدين يعلمون الفرق بين الحلال والحرام من المشتبه. قال بينهما أمور مشتبهات. ما سبب الاشتباه على الناس؟ أسباب كثيرة منها أولا علماء السوء. علماء السوء هم السبب الأول الرئيسي لاشتباه الحلال بالحرام على الناس. فعلماء السوء كما قال فيهم الله جل وعلا يلبسون الحق بالباطل يشوشون على العامة يعني يجعلون الحلال والحرام عندهم مختلط. فعلماء السوء هم الذين ينزلون على العامة يؤثرون فيهم يفتون بفتاوى تبين للناس الحرام حلال وأيضا تظهر للناس الحلال حرام كختان المرأة مثلا. فترى كثير من الفتاوى تأتي بأن ختان المرأة حرام مع أن ختان المرأة إن لم يكن واجبا فهو مستحب ومندوب إليه وهو سنة. فانظروا كيف يلبسون على الناس يقلبون الحرام حلالا والحلال حراما. فطلبوا الحلال الذي هو واجب أو سنة وهو ختان المرأة إلى حرام. ليل نهار يقولون ختان المرأة وحشية ختان المرأة مخالف للشرع وليس تم الدليل بل هو حرام. وبعض البلاد جرمت من يقول بختان المرأة وخالفوا بذلك الشرع. وهذا من علماء السوء الذين هم أشبه ما يكون باليهود لبسوا الحق بالباطل. وختان المرأة معروف لكل قريب ولبيب أنه واجب وقول الجمهور على أنه مستحب. في الشافعية قالوا واجب ويستدلون بذلك على أن الله جل وعلا أمر رسوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وورد بالسند الصحيح أن إبراهيم اختتن وهو عمره كم وصل من العمر بلغ من العمر كم 80 سنة واختتن. وقال الله جل وعلا آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهذا على الوجوب. فإذا كان واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب في حق الأمة لأننا قلنا أن الخطاب للنبي يسري على كل الأمة. والنساء طيب ما أدخل النساء في هذا الباب؟ تدخل النساء بقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام. فمن أراد أن يخرج المرأة فليخرج المرأة بدليل يأتينا بدليل. إذن لو كان الأصل في الاختتان أنه واجب فالمرأة على الرجل فالمرأة تدخل مع الرجل وتشترك مع الرجل في الاختتان أنه واجب على المرأة بدليل النساء شقائق الرجال في الأحكام. ويعضد ذلك أن هناك أحاديث جاءت مستقلة تثبت استحباب أو وجوب اختتان المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكي فإنه أحضر الزوج وأنظر للوجه. فأمر التي تقطع البذور أو تختتن أنها قال أشمي ولا تنهكي أمرا وأصل الأمر الوجوب. فهذا أقل أحواله أنه يدل على الاستحباب وهو حديث حسن لغيره. فانظروا يلبسون الحق بالباطل وأيضا ينادون ليل نهار يقولون السلام على المرأة الأجنبية لحل ليس فيها شيء. من يقول بالحرمة ائتونا بدليل من الكتاب أو من السنة يثبت أن السلام على المرأة حرام. هذا من علماء وهم علماء يعني ليسوا بعلماء ملة لأنهم يلبسون الحق بالباطل. أذهب عنهم حديث عائشة في الصحيح ما صافح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط قال لا أصافح النساء وقالت ما مست يده الشريف امرأة قط. حديث بسند صحيح في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يضرب أحدكم بمخيط على رأسه فيشج خير له من أن يمس امرأة لا تحي له. فكيف يقولون بذلك ويقول أنا سلمت على المرأة قبل أن أدخل وآتي بهذا البرنامج، وأن الذين يتشددون يتنطعون يتطرفون يقولون بأن السلام على المرأة حرام، وهذا ليس فيه ثمة يعني دليل لهم في ذلك، فهذا تلبيس على الناس. أيضا المعاملات الربوية، منهم من أحلها بتشويش على أن هذه استثمارات وهذه قروض فيها استثمار ففيها خير، فلابد الذي يقترض يستفيد باستثمار، لابد أن يرد هذا المال أيضا بفائدة لصاحب هذا المال. تلبيس على الناس، فأول الأسباب التي تجعل الأمور مشتبهة على العوام تلبيس علماء السوء، وهؤلاء شبههم علماؤنا بأنهم علماء يعني يهود، علماء اليهود الذين لبسوا الحق بالباطل. والسبب الثاني فأن الأمور أصبحت متشابهة مشتبهة، هو تعارض ظاهر تعارض الأدلة، يعني هناك أدلة جاءت بالحل وهناك أدلة جاءت بالحرمة، هذه الأدلة لابد أن نجمع بينها. العالم النحرير ينظر في هذه الأدلة فيرجح الراجح منها والمرجوح ينحي، ويبين للعامة وللأمة خلاصة المسألة. قالوا ذلك الربا، ربا النسيئة وربا الفضل، هناك خلاف بين العلماء في ربا الفضل. تعرفون ربا الفضل؟ ما هو ربا الفضل؟ ربا الفضل هي زيادة، نعم. فربا الفضل ابن عباس يقول به، يقول يصح انك تعطي جنيه باثنين، يصح انك تعطي درهم بدرهمين، الف بألفين، يصح ذلك وان كانت العملة واحدة. وهذا قول أسامة بن زيد رضي الله عنه أجمعين، وقول ابن مسعود رضي الله عنه، الثلاثة يقولون حل ربا الفضل، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، وهذه أسلوب حصر، يعني الربا المحرم هو ربا النسيئة. وأنت إذا نظرت في الأدلة ترى أن العلماء ما تركوا الأمر هكذا، لأن الله جل وعلا كما قلت اصطفى أناس يحفظ بهم الدين، فهؤلاء العلماء أخذوا الأدلة ونظروا في التعارض بين الصحابة فردوا الأمر إلى الكتاب والسنة، فوجدوا أن الحق أن ربا الفضل وربا النسيئة حرام. وأما قول ابن مسعود بأنه ليس بحرام، وأسامة وابن عباس رجع السنة الصحيح، رجع ابن مسعود عنه عندما بيّنوا له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا درهم بدرهمين، لا يحل الدرهم بدرهمين ولا الدينار بالدينارين، وقال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء مثلا بمثل سواء بسواء. فرجع ابن مسعود ورجع أسامة بن زيد، وأيضا رجع على التحقيق من أقوال أهل العلم رجع ابن عباس عن ذلك، فأصبح الأمر جليا أن ربا النسيئة وربا الفضل حرام لا كلام فيه، وإن كان من الأمور المشتبهات. أيضا الأمور المشتبهات من الأطعمة والأشربة، أما من الأشربة كالدخان، الدخان الآن من الأمور المشتبهات بين الناس، يعني بعض الناس يقول بأن الدخان حلال ليس فيه شيء، وبعضهم يقول مكروه، بل الصحيح الراجح أن بعض العلماء قال في الدخان أنه فيه الأحكام الخمسة، بعض العلماء يقول بوجوب شرب الدخان، وده كلام حقيقي مش مزح، يعني بعضهم يرى ان الدخان هذا يؤثر في العقل، لو ما شربش الدخان هيدخل في الصلاة ما عندوش خشوع، مش فاهم، مش بيتدبر الآيات، مش ممكن يتدبر الآيات إلا لما رأسه تمتلئ بالدخان، فقالوا يجب عليه انه يشرب سجارة قبل يخش الصلاة، ان كان الأصل خشوع مش ممكن يأتيه إلا انه يشرب دخان هذا يشرب السجارة. وبعضهم قال انه مكروه، والصحيح الراجح انه هو حرام، يعني هذا ايضا يدعو الى ان يكون متشابه بين الناس. ولذلك ترى ان بعض الساقطين الذين يعني كما سنبين في حكمة قوله صلى الله عليه وسلم وان في الجسد مضغة، لان اصحاب الاهواء والشهوات يميلون بسرعة للذين يحلون لهم ما يريدون ويشتهون، فبعض الساقطين يتمسكون بهذا، يقول والله الخشوع سيضيع مني في الصلاة مش عارف اصلي، أو مثلا امرأته أمامه يقول لو ما ولعتش السجارة هذه سأطلقها أو سأقتلها، فلابد أن يفتيله بأنه يشرب هذا الدخان. والصحيح الراجح أن هي حرام لأنها من الخبائث، والله جل وعلا يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأروع ما قيل في الدخان فتوى مفتي مصر قبل هذا المفتي شيخ نصر فريد واصل، أروع فتوى ينظر فيها فيها دقة نظر لمجتهد فيه هو قول هذا الرجل نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته، ولذلك يفرح به عند ربه بهذه الفتوى العظيمة. نظر فيها فقال إن شرب الدخان أشد جرما من شرب الخمر، وهو حرام أشد من الخمر، وهذه دقة نظر فقيه، لأن الخمر ضررها لا يقع إلا على صاحب الخمر اللي بيشرب الخمر، اللي بيشرب الخمر ضرر يقع عليه سرطان أو كبد أو أو أو الضرر يقع عليه، أما شارب الدخان فالضرر يقع عليه وعلى من حوله، من حوله الذين يشربون الدخان يقعون في نفس المسألة، يقعون في نفس الضرر. حتى بعض الأطباء يقول اللي بيشتم الدخان يعني يتضرر أكثر من الذي يشرب الدخان، فهذا قياس اسمه قياس جلي، قياس أولى. إن كان الخمر ضرر يقع فقط على الإنسان وحده والله جل وعلا حرمه عليه، فما بالكم بضرر يقع على المرء ويقع على لا خريف. الضرر المتعدي أشد جرما من الضرر اللازم. فالمهم الغرض المقصود أن هذه الأمور المشتبهة لضعاف القلوب والعقول فقط. واجب الأمة في الأمور المشتبهات هذه أن أولا المقلد، لأن الأمة تنقسم إلى ثلاث: مقلد وطالب علم على سبيل النجاة، وعالم مجتهد نحرير. أما العالم المجتهد لا يحل له بحال من الأحوال أن يتابع أحدا، لا بد أن ينظر في الأدلة ويستقرئ ويستنبط حتى يصل باجتهاده للحلة والحرمة ويتعبد لله بذلك، فهو يعني هو مأجور على هذا. وإن كان مخطئا فأجره، إن كان مخطئا فله أجر، وإن كان مصيبا فله أجران. فيجب على المجتهد في هذه الأمور المشتبهة ألا يتابع غيره، بل يدقق النظر ويبحث ويجتهد حتى يصل إلى القرار الصحيح فيتعبد الله به ويفتي به. الثاني طالب العلم اللي هو الوسط بين البرزخ، بين العالم المجتهد وبين المقلد. أما طالب العلم فلا بد أن يجتهد لينظر في المسألة، إن لم يستطع فعليه أن يتابع عالم من العلماء، لكن لا يقلده، يعني لا يأخذ فتواه هكذا دون أن يعلم الدليل، فلا بد أن يسأل عن الدليل حتى يعمل به. هذا طالب العلم المتبع اللي هو وصل بين علماء الأمة وبين المقلدة. الطبقة الأخيرة طبقة التقليد المقلدة، هذا يجب عليهم صلاة الذكر لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا وجوب، يعني إن جاءه الأمر المشتبه ولم يسأل أهل الذكر وأهل العلم فهو آكل، لأنه خالف أمر الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب على المقلد أن يستفت، وأيضا المقلد إذا استفت لا يحاسب على الفتوى التي يعمل به، يعني لو استفت على البنوك وأفتاه مفتي أن يتعامل بها فهو لا إثم عليه في التعامل، لكن إثمه على اختيار المفتي، إثمه على اختيار المفتي، لأنه يجب عليه أن ينظر من يفتيه، ينظر إلى الذي يستفتي، يكون تقيا ورعا عالما راسخا في العلم، ويعلم من حاله عدم النفاق وعدم العمل للدنيا بل العمل للآخرة. فالمقلد يحاسب عند ربه باختياره للمفتي. هذا آخر الكلام على هذا الحديث، وإن كان فيه جمل يعني كثيرة جدا وعظيمة، قد فصلنا الشرح في هذا الحديث في كتاب جامع العلوم والحكم. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أن مقياس الناس عند رب الناس القلوب، فإن المرء عند ربه يرتقي بما في قلبه، بل ويسقط أيضا بما في قلبه. وأما وضع هذه اللفظة وإن ألا وإن في الجسد مضغة مع حديث إن الحلال بين والحرام بين، يبين لنا أن الإنسان حسب ما يشتهي. الإنسان لو كان تقيا صاحب قلب يريد الله جل وعلا لن يتبع هواه، بل سيتتبع أقواله العلم ويتبع أهل العلم، وأيضا ينظر في الحلال ولا ينظر في شهوته ولا هواه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث وإن ضعفه بعض العلماء لكن المتن صحيح لا مشاح فيه، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا طرح الجسد كله، بمعنى أن هذا القلب هو الذي يفرق بين إنسان وآخر. حتى المقلد الذي يريد أن يستفتي بقلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن اشتبه عليك الأمر بفتوى العلماء فاستفتي قلبك وإن أفتوك الناس وأفتوك. الحديث الثاني عن أنس بن مالك، نقف عنده ونبدأ إن شاء الله في الكلام على مسألة لحوم الخيل والبغال، هل تؤكل ولا لا تؤكل، والأرانب، ثم ذلك نبين اليربوع والضبع والثعلب. الأسبوع القادم إن شاء الله ننظر فيها.